مع الشيخ المجدد الألباني رحمة الله عليه، مع إبراز شخصياته الفقهية. طيب تكلمنا عن مسائل الحديثية، الآن نتكلم على مسألة الفقهية. الشيخ الألباني أيضا ما زلنا في باب الطهارة وما يتبناه الشيخ فقهيا في باب الطهارة. الشيخ يرى طهارة الخمر، الشيخ رحمه الله يرى طهارة الخمر، لذلك الشيخ يقول أن النووي نقل عن كثير من المتأخرين وجمهور أهل العلم بأن الخمر طاهرة، وهذا الذي اختاره العلماء المتأخرون كالشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، وناقل ذلك القرطبي بأن جماهير المتأخرين يرون بطهارة الخمر، وإن كان جماهير أهل العلم من السلف والخلف يرون نجاسة الخمر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بالنجاسة. أولا أدلة الشيخ التي يستدل بها على طهارة الخمر، الأصل الطهارة، أدلة الشيخ الأصل الطهارة، فالأصل طهارة الأشياء ما لم يدل الدليل على النجاسة. الدليل الثالث احنا بندلل للشيخ الآن، ان هو نقلنا هذا عن تمام منا صفحة 55، الشيخ تكلم بذلك وقال انه ينقل عن كثير متأخرين بطهارة الخمر وهو تبنى ذلك، هذا قول الشيخ في نفس الموضع، الموضع تمام منا. الآن نحن ندلل للشيخ على قوله، طبعا لابد ان احنا يعني كطلبة علم نعتقد اعتقادا جازما بان قول الامام، قول العالم، قول الحبر ليس دليلا، ليس دليلا، قول الأئمة ندلل لهم لا نستدل به، الأئمة ندلل لهم لا نستدل بهم، وده الفهم المغلوط اللي حاصل في العصر اللي احنا نعيش فيه من لدن مشايخ في الأزهر إلى يوم الناس هذا، أيضا من القاهرة إلى أقصاها لأقصاها، الكل إذا تكلمت معه يقول لك الشيخ الفلاني قال والشيخ الألاني قال، يستدلون بأقوال المشايخ، وهذا ضلال مبين، لأنهم قد جانبوا الصواب بذلك وصاروا على غير الجادة. أنت تستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الله، فإن كنت مقلدا فانقل عن شيخ واسكت، لا تنازع، لا تناظر، لا تكون مؤصلا لأنك لست مؤهلا. فالغرض المقصود الدلالة للشيخ أو ندلل للشيخ، أول شيء بالأصل، الأصل الطهارة وما لم يدل الدليل على النجاسة. الدليل الثاني قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا. الدليل الثاني الذي نستدل به للشيخ فبقول الله جل وعلا وخلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا دليل على التأصيل الأول اللي هو الأصل البراءة والأصل الطهارة. الدليل الثاني من السنة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه بأنه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه بأنه ذهب إلى طلحة قال وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فقلت قد أنزل الله في الخمر شيئا، وقرأ عليهم قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فألقوا الكؤوس، ألقوا الكؤوس، الكؤوس إيش؟ تصوروا الكؤوس مملوءة بالهواء، فألقوا الكؤوس فالهواء طار في الهواء، ها الكؤوس مملوءة بالخمر، ولما قرأ عليهم فهل أنتم منتهون ألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. متوقع لما الكؤوس تطير في الهواء إيش اللي يحدث؟ تنزل إيش؟ مكسورة، وتتناثر الخمر في الهواء فتنزل على الثياب وعلى الوجوه وعلى الأرض، والأرض يعني نقول قد إيش؟ قد عم فيها أو عمت فيها الخمر، عمت فيها الخمر. فلما قال الله تعالى فلا أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وألقوا الكؤوس في الأرض فتناثرت الخمر على الثياب وعلى الأيدي وعلى الأرض، ومع ذلك ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يأمرهم بإيش؟ بغسل الثوب ولا الفرش ولا الأرض ولا اليد ولا غير ذلك، ولو كانت نجسة لأمرهم بذلك، لا أمرهم بغسل اليد والثوب وصب الماء عليها لأنها تطهير، لأن السلام قال في الأعرابي عندما دخل فبال في ناحية المسجد قال السلام إيش؟ صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، فهذه دلالة أولية لطهارة الخمر. الدليل الثاني الثالث ها؟ الدليل عدوه كيفما شئت. الدليل الثاني بأن أنس قال كما في البخاري لما حرم الله الخمر أخذ الناس يسكبون الخمر أو كما قال في سكك المدينة، امتلأت سكك المدينة كما وصف أنس، امتلأت سكك المدينة بإيش؟ بالخمر. طب الذين كانوا يشربون في الكؤوس، المسألة قاصرة على إيه؟ على الموجودين، على الخمسة ستة على عشرة الذين كانوا يشربون الخمر. لكن هذه دن الخمر أسكب بأسره في سكك المدينة، وسكك المدينة التي يصلون بها إلى المسجد، يبقى أذن الظهر ويردون الصلاة والمدينة غرقت بإيش؟ بالخمر. فإذا غاصت الأرجل في الخمر ودخلوا بها المسجد، فلم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل اليد أو غسل الرجل، ولا أيضا صب الماء على الأماكن التي قد دخلوا في المسجد وتناثر أو تناثرت الخمر في طرقات المسجد، فالغرض أو في المكان المسجد، فلم يأمرهم بصب الماء. وأيضا لما نزل تحريم الخمر جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قل أولا لم يأمرهم سلم بصب الماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأرجل كما أمر بغسل أواني الأواني التي قال فيها في الحديث الصريح بأواني المشركين، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا غير هذه الأواني، فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فأمرهم بإيش؟ بالغسل، ولم يفعل ذلك في مسألة الخمر. وهذه أظهر في الدلالة في حديث مسلم عندما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم فأهداه راويا من الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرمها؟ فجاء رجل فساره بكلام، فلما ساره بكلام قال صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال سررته، قلت له بعها فاستفد بثمنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، حرم ثمنها. فسكبها الرجل، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بغسل الراوية، بغسل هذه القارورة. وأيضا لم يقل له تحاشى لا يتناثر الرشاش والرزاز على الثوب فينجسه، فلم يحدث ذلك. وهذا وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تخيل بأنها وقت حاجة لا يجوز. هذا بالنسبة للأدلة التي نستدل بها للشيخ في قوله وأن يتبنى طهارة الخمر. يتفرع على ذلك لتستفيد هو الإيش؟ العطور الكحولية، العطور الكحولية، فهذه أيضا على الجواز وأنها طاهرة ليس فيها ثم شيء. يعني لو تعطر رجل بالعطور الكحولية وذهب يصلي فلا شيء عليه، أما على قول الجمهور فصلاته باطلة، لأن بعضهم يقول قد تلطخ بالنجاسة فبطلت صلاته. الجمهور يرون نجاسة الخمر، وهؤلاء ليس لهم كثير أدلة إلا يعني لهم دليلان. الدليل الأول قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وجه الشاهد قالوا رجس، وجه الدلالة أن الرجس النجس، فقال إذن الأنصاب والأزلام والخمر من النجاس بمكان، لأنه قال رجس نجس. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وطهورا هنا بمعنى إيه؟ طاهر، طهورا هنا لأن أنت ما ليس عندك دليل على أن الناس بتغتسل بالخمر هناك في الجنة، مفهوم؟ فطهور هنا بالإجماع بمعنى طاهر، هذا الذي استدل به الأحناف على مسألة طهارة الماء بأن الطهور هو طاهر، قلنا خطأ، لأن هذه مسألة الأخيرة لا تقاس على أمور الدنيا. قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميسر وأنصاب الأزلام، قال العلماء اتفقوا على أن العلة النجاسة، العلة النجاسة. هذه أدلة القول، والحق أن هذه الأدلة أدلة ضعيفة، أدلة لا تقوى على الأدلة الأولى التي نستشهد بها للشيخ في تبنيه قول أن الخمر إيش؟ طاهرة. أولا الدليل الأول قول الله تعالى الذين أمنوا إنما الخمر والمسير وأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنقول بأن هذا الدليل لا يساعدكم، لأن قول الله استدلالكم فيه بقول الله تعالى رجس من عمل الشيطان، فقلنا الرجس في اللغة أوسع مما تبنيتم، فهنا يكون الدليل أعم من إيش؟ من الدعوة، لأن الرجس يدخل تحته القذر، ويدخل تحته النجس، ويدخل تحته المكروه، ويدخل تحته القبيح، فيدخل تحته كثير ما يدخل تحته النجس فقط. فإذا نحن نقول والخمر ليست بنجس. طيب هذا الرد الأول، الدليل أعم من الدعوة. الرد الثاني أن نقول لا نحن نتنزل معكم، وأن رجس في اللغة قاصرة على النجاسة، فنقول المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، لأن الإجماع يدل على أن الأنصاب والأزلام نجاستها نجاسة إيه؟ ها نجاسات ونجاسة معنوية، فالخمر كذلك، والخمر كذلك بداية الاقتران، والخمر كذلك. قالوا من وين أتيتم بهذا؟ قلنا من الأدلة الأخرى، تسكب في سكك المدينة الخمر ولا يتحاشى الناس ذلك ولا يأمر سلم بالغسل، دلالة على أنها ليست نجاسة إيش؟ معنوية، نجاسة حسية، لا أنها ليست نجاسة حسية. طيب، وأما الدليل الثاني وسقام ربهم شرابا طهورا، نقول لا تقيس الأخير على الدنيا. قد غسل جبريل قلب النبي في طس من ذهب، وقد منع النبي نفسه الأمة من استخدام الإناء الطس الإيش الذهب. لا تقيس الأخير على الدنيا، لا قياس، لا قياس، قياس مع الفارق. وإذا تنزلنا مع الخم مع مع مع الخص وقلنا بأنها تقاس، وقد قال الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لنا أن نقول هنا طهورا طهارة معنوية، لأن الطهارة الحسية موجودة، طهارة معنوية المقصود به هنا طهورا يعني طهارة معنوية. قالوا كيف، كيف يا صبر أستاذ، كيف ليس انتقام، لأن هم يستدلون علينا قالوا وسقاهم ربهم شرابا، يبقى إذا المفهوم الشراب النجس إيش لا يجوز، وذاك من منن الله على العباد يشرب الخمر تكون يوم القيامة أنها طهورة، اللي هي طاهرة، يبقى إذا في الدنيا هي إيش نجس. طيب احنا قلنا لا تقيس الأخير على الدنيا، صح؟ لو تنزلنا وقلنا نعم معك أنه ذكرها بأنها طهور ليفرق بينها وبين الدنيا، يبقى إذا الدنيا تكون إيش، لذلك حرمها أباحها في الآخرة وامتن على عبادي بها لأنها إيه طاهرة، وحرمها في الدنيا لأنها، قلنا نعم والله، لكن ليس على فهمكم، على فهمنا نحن بالأدلة، نعم أباحها في الآخرة أنها طهارة لأنها طاهرة، طهارة معنوية، وحرمها في الدنيا لأنها نجسة نجاسة. قالوا كيف؟ قلنا لأن من نجاستها المعنوية أنها تذهب بالعقل، ومن طهارتها المعنوية في الآخرة أنها تبقي العقل ولا تذهب به، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. مفهوم؟ لا مش فاهم، هاي مش والله فاهم، عارف انك مش فاهم، فاهم مش فاهم. نجاسة الخمر حسية ومعنوية، حسية على قول الجمهور ومعنوية على قول الذين قالوا بطهارتها حسية. طب نجاستها المعنوية ايش؟ ذهاب العقل، ده دي اهم من نجاسة معنوية، انها تذهب بايش؟ بعقل الانسان. فهي في الأخ... فهمت خلاص؟ يبقى اذا هي في الاخرة ايه؟ طهارتها انها تبقي مع متعة وشهوة الشراب، مع متعة وشهوة الشراب. هذه بالنسبة لأدلة الاستدلال. أما الاستدلال في البيع في حديث جابر بأن الله حرم بيع الأصنام والأزلام، نقول أيضا حرمها للنجاسة الإيش المعنوية، للاقتران بالأنصاب والأزلام. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يتفرع على ذلك كما قلنا بأن استخدام السبرتو كما يقولون في اليد مثلا أو استخدامه في الجروح للتطهير يجوز، لكن الحرمة هنا حرمة البيع، يجوز حرمة البيع، بيع الخمر، البيع الخمر محرمة للإسكار، الخمر محرمة للإسكار. يعني حرمة بيع الخمر ليس للنجاسة ولكن لعلة أخرى، وهي الذهاب بعقل الناس. فإذا قالوا بأنها تباع للتطهير جاز ذلك، تباع لأمور أخرى تصح للإنسان دون الشرب جاز ذلك، يبقى قصر الأمر في حرمة بيع الخمر على الشرب، على الشرب. وهذا وطبعا ممكن نقول بعموم الحرمة من باب حسم المادة وسد ايه وسد الذريعة، لكننا نفصل لطلبة العلم المسألة كيف تكون. فالصحيح الراجح بأن الخمر طاهرة وليست نجسة، يبقى اذا كل العطور التي فيها السبرتو كما يقولون حتى هي مستهلكة، يعني حتى لو قلنا بالنجاسة هذه العطور فيها 1% 1% يعني مستهلكة أصالة، ومع ذلك نقول الأصل أنها على الطهارة وليست على النجاسة. المسألة الثانية اللي نختم باب الطهارة أيضا باب الاستنجاء أو نفتح باب الاستنجاء عند الإمام، هي مسألة من الأداب المهمة، مسألة استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة، استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. المسألة فيها 6 أقوال، فإذا كان الإخوة عندهم استعداد ممكن الآن فقط نبين المسألة ونجيب عن الأسئلة أو ندخل في عمق المسألة؟ نبين فقط. أبو معاذ، طب خلي اللي يريد ما تريد يرفع إيده. مش زي بتاعت الربا، هي مش زي بتاعت الربا لأن هي مش مغلقة زي بتاعت الربا، لكن فيها قوة، فيها دقة نظر في الأدلة. لا نقصد، لا أنت تحسب عن مر عليها مر الكرام نأتي بها، بس أنا أريد تريدون اليوم ولا نجعلها نرجئها للأسبوع. هو لابد ناخدها بالتفصيل دلوقتي. ها ايه رايكم؟ ناس تقول نرجع وناس تقول ناخدها. طب انا الذي افعله الان معاك الاسئله، اللي انا افعله الان حبين حسبت بس المسألة. هو الشيخ اولا ندلل للشيخ بما تبنى، وبعدين نظهر المخالفه، وبعدين نشوف الترجيح. الشيخ يرى بحرمه استقبال القبله او استدبارها مطلقا. الشيخ الألباني يرى بحرمة في قضاء الحاجة، يرى بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، سواء في البنيان أو في غير البنيان، سواء في البنيان أو في غير البنيان. يستدل على ذلك طبعا بقول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيستدل بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا قافله. في الرواية الأولى قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. في الرواية قال: لا تستدبروا القبلة ببول ولا غائط. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. ولكن شرقوا، طبعا شرقوا أو غربوا دي خاصة بالمدينة، مش في كل حال يقول لك نشرق ونغرب، خاصة بأهل المدينة. ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام. من القائل؟ أبو أيوب. قال: فقدمنا الشام فوجدنا الكنف، المراحيض، الكنف يستقبلون بها بيت المقدس، يستدبرونه، فكنا نستدير ونستغفر الله. فكنا نستدير يعني لا نستقبل ونستدبر، فكنا نستدير ونستغفر الله. طبعا بعض العلماء اختلف على استغفار، استغفار لمن؟ لكن هنا ما وجه الدلالة عند الشيخ في هذا الباب؟ وجه الدلالة دلالات: أولا النهي الصريح لا تستقبله ولا تستدبره، هذا نهي صريح لم يفرق فيه بين بنيان وما غير بنيان، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومي ما لم يأتي مخصص يخصصه. الوجه الثاني، الوجه الثاني من وجه الأدلة، فعل من؟ أبي أيوب، إنه كان في البنيان وقال كنا نستدير ونستغفر ونستغفر الله، إن هذه معصية، هذه معصية، فلذلك قالوا الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. هذه ده هذا الدليل الذي يتمسك به الشيخ في مسألة العموم. طيب هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ستة، هذه الأقوال منحصرة في ثلاثة أوجه: الحرمة مطلقة، الإباحة مطلقة، طيب وبجانبها الكراهة مطلقة. لما أقول مطلقا يعني معنى كده إيش؟ بنيان وغير بنيان. طيب وفي الوسط التفصيل، والتفصيل فيه خلاف. أقوال ثلاثة، عندنا أقوال ثلاثة طرفان ووسط، والوسط تفصيل، والتفصيل يجعل المسألة تمتد إلى إيش؟ ستة أقوال. القول الأول حرمة مطلقة، اللي بيتبنى مين؟ الشيخ. طيب اللي هنتكلم عليه الشيخ الألباني المجدد رحمه الله. القول المقابل اللي باها مطلقة، قال منسوخ، ربيع الرأي ومن معه قالوا بالإباحة مطلقة، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما في حديث حفص بن عمر بن الخطاب: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل أن يموت بشهر وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستقبل مستدبر الكعبة. فالغرض المقصود قالوا بالإباحة مطلقة، وبعضهم قال بل بالكراهة مطلقة، بنيان وغير بنيان، بنيان وغير بنيان. لما أقول مطلقا يبقى أقصد بها إيش؟ بنيان غير بنيان. الكراهة قالوا، والكراهة كيف؟ قالوا لأنه ورد عندنا النهي عن السلام لا تستقبله ولا تستدبره، وورد أنه فعل، ففعله لا يقوى على نسخ القول، أو قالوا الفعل والقول لا نقول إلا بالجمع هو الأولى، وهذا من أقوى الأقوال. إن لم يكن هو أقواها فهو من أقوى الأقوال، لأن إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من إحمال أحد الدليل. فقالوا عندنا فعل حديث جابر بأنه سلم باله مستقبل وقال هذا قبل أن يموت بإيش؟ بشهر. وحديث ابن عمر قضى حاجته على على على على الإجمال قضى حاجته مستقبل ومستدبر. فقالوا قد ثبت الاستقبال وثبت الاستدبار، فيبقى إذن لا تستقبلوا ولا تستدبروا ولا تستدبروا، هذا النهي نهي مصروف من التحريم إلى، وهذا اللي لم يكن أقوى الأقوال فهو من أقوى الأقوال. خلاص انتهينا، ندخل في إيش بقى مع معاني الإيش؟ ما دي ثلاث أقوال لسه اسمر على رزقه. التفصيل، التفصيل بقى هنا تفصيل يفرقون فيه بين البنيان وغير البنيان، كما قال الشافعي والحنابلة. هنبين أقوال من هذه يفرقون فيه بين البنيان وغيره وبين غير البنيان، يعني يجوز في البنيان ولا يجوز في غير البنيان، الحديث حفصة، كما سيأتي التفصيل ذلك القول. تفصيل آخر، يفرقون بين الاستقبال وبين الاستدبار. التفصيل الثالث، يفرقون بين البول وبين الغائط. هذا التفصيل، كل ذلك مداره على الأدلة وناحية النظر، وناحية النظر في الاستقباح وغير الاستقباح، وهذا إن شاء الله تفصيله يأتي.